يعني هذا سؤال يسأل. يعني أما أشرت لي في الكلام السابق شيخنا لو تذكر لنا ثناء العلماء على الوالد الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، هذا يعني يحفي ما ذكرت. الشيخ حسن من مشايخي السابقين الشيخ محمد حامد الفقي، والتقى بالشيخ الألباني واستفاد منه كذلك، بل الشيخ الألباني لما نزل مصر زار الشيخ حسن عبد الوهاب في بيته، ما أنا ما أعلم أنه زار أحدا في بيته من العلماء إلا الشيخ حسن الألباني، نزل ضيفا على الشيخ حسن. وطبعا كان الشيخ محمد عبد الوهاب البنا شقيق شيخنا، كان يعني ممن جالس الألباني في المدينة لما كان في الجماعة الإسلامية، وكان الشيخ حسن في تلك الفترة هناك وكان يجالسهم. معلوم طبعا علاقته ويعني استفادته من الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، بل كان ابن باز يرسله مع الشيخ سعد ندى للدعوة إلى الله في أقطار مختلفة. ثم يأتي السفهاء، يعني سبحان الله، يعني ابن باز ومحمد حامد الفقي ومحمد عبد الوهاب البنا شقيقه يعد شيخا له كذلك، بل هو يعتبره أجل شيوخي الشيخ حسن محمد البنا. الشيخ حسن يشهد له أنه الذي علمه التوحيد وعلمه العلم، قال علمني التوحيد وعلمني حب العلم وعلمني القراءة في صحيح البخاري. كان سببا في هداية أبيه الشيخ محمد البنا رحمه الله تعالى. فنترك كلام هؤلاء إلى هؤلاء السفهاء الأغمار الذين لا ذكر لهم ولا يعرفون لا بعلم ولا بأدب أصلا، يعني ليس من أهل العلم وليس من أهل الأدب. سفهاء الأحلام، حدثاء صغار، لا يميزون بين مسائل العلم أصلا. أحدهم قد يحسن مسألة واحدة يتبجح بها، لأنه أحسن مسألة واحدة مثلا، وقد يناظر عليها مثلا في مجلس أحد العلماء، مجلس الشيخ حسن، قد يفعل ذلك مجلس الشيخ ربيع، وقد يكون العالم لم يوحص هذه المسألة